نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، مسلمات نعرفها ونسلم بها ونؤمن بها، من أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لنعبده ونقيم العبودية له وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن نؤمن أيضا بأننا ما خلقنا إلا لكي نعبد الله، وأن الطريق الأوحد لعبادته سبحانه وتعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وأنه ليس هناك اختيار ولا فرصة لأحد أن يختار غير الإسلام، وأنه إذا اختار غير الإسلام فإنه مردود عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأننا لا فلاح لنا ولا سعادة في الدارين ولا فوز يوم القيامة إلا بالإيمان بالله، أو بإقامة الدين، أو بإقامة العبودية، أو بإقامة الإسلام. سمها كما شئت، سمها كما شئت. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا لا يكون أبدا إلا لمن آمن، إلا لمن آمن على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نعلم أن من الدين الذي يدين به الناس منه دين صحيح ومنهم دين غير صحيح. وهذه مسألة لعلي ذكرت لحضراتكم فيها من قبل مقالات تشير إلى أن الدين قد حدث فيه من التبديل والتغيير بناء على ما أنبأ به خير البرية أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حيث قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وبالتالي فلا بد أن يبحث كل عاقل فضلا عن ذي دين عما يورثه يوم القيامة الفوز. فكلنا يتمنى الفوز، وكلنا يتمنى أن يحشر بين يدي الله عز وجل من الفائزين. ولكن المسألة محسوبة، دين صحيح في الدنيا يساوي فوز في الآخرة، دين صحيح في الدنيا يساوي فوز في الآخرة. وهذه مسألة ينبغي أن تأخذ من كل عبد منا فضل اهتمام، بناء على أننا ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن وأن نعرف وأن نسلم بأن هناك دين صحيح وهناك دين غير صحيح، وأن الدين الذي هو غير صحيح هو الدين الذي بدل فيه الناس أو غفل عن كثير منه أو أقاموا بعضه ولم يقيموا بعضه. فمن أسباب فساد الدين أن تقيم بعضه ولا تقيم بعضه. فلو أن الدين مكون من 10 نقاط مثلا، أنا أضرب مثال للتقريب، لو أقام الإنسان 5 أو 6 وأتى يوم القيامة فإنه سيكون هذا الدين غير صحيح بسبب النقصان، والنقصان في الدين فساد، ولا أقصد بالنقصان ترك بعض الطاعات أو فعل بعض المعاصي، إنما أقصد بالنقصان ما يتعلق بالأصول التي يقتضيها صحيح الدين، إذن فالسؤال فيما يتعلق بموعظتي الآن، السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو صحيح الدين وهل نحن نقيمه أم لا؟ طبعا الجواب على هذا السؤال جواب مجمل وجواب تفصيلي. أما التفصيلي فهو ما ينبغي أن نستهلك أعمارنا فيه حتى نحصل تفاصيله. أما المجمل فيمكن أن يكون يعني يقال في موعظة أو 2 أو ما شابه من باب لفت النظر إلى أمر غاب عنا. نحن نعلم أن صحيح الدين هو ما بيّن الله عز وجل أركانه، وما بيّن الله عز وجل أصوله، وفي آيات من القرآن بيّن الله تبارك وتعالى هداية للخلق ما يتعلق بأصول هذا الدين. طبعا هذه الأصول كما قلت ذكرها مجملا جاء في القرآن، وذكرها مفصلا أيضا جاء في القرآن، فضلا عما جاء من السنة من مزيد البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا المجمل الذي بيّن الله فيه صحيح الدين من خلال الإشارة إلى أصوله، قال عز من قائل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو الدين الصحيح، والغي هو الدين الباطل. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ثم بيّن الله تبارك وتعالى الرشد فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر، الله أكبر. شوف هذه الآيات بيّنت بجلاء وبيّنت الحقيقة الاسم، ثم بعض التفصيل أو بيان الأركان، ثم بيان المصير لكل فريق، سواء كان فريق الرشد أو فريق الغي. فريق الرشد وهو الدين الصحيح، وفريق الغي، كل دين غير صحيح فهو غي. كل دين لم تقم فيه أركانه فهو غي. إذن ما هو الدين الصحيح؟ هو الدين الذي يقوم فيه هذه الأركان، أو اتصيت فقل الذي يقوم فيه هذان الركنان، وهما: فمن يكفر بالطاغوت هذا ركن، ويؤمن بالله هذا ركن، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفك أبدا. من استمسك بذلك، من أقام ذلك، فقد استمسك بعروة لا تنفك. ثم بيّن الله تعالى، الله يتولى من ويحب من ويخرج من الظلمات ويهدي من. الله ولي الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين أقاموا الدين الصحيح، الذين أقاموا الرشد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب والفريق الآخر الذي لم يكفر بالطاغوت، الذي هو من أهل الغي، الذي ليس من أهل الرشد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور، من الهداية، من الحق، من البصيرة، من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. ففريقان يدينان، وفريقان يتعبدان، وفريقان يسيران على طريق الدين، لكن ليس كل من سار على طريق الدين أصاب، فقد يغفل، وقد يبدل، وقد يغير، وقد يفتن، وقد يزيغ، وقد يؤمن بالطاغوت بدلا من أن يكفر به، وقد وكل باغ للسلامة يتعلم صور ومنارات الطريق. لعلك سافرت، بل ولعلك سافرت كثيرا، ولعلك سألت عن الطريق وعلاماته حتى لا تتيه، حتى لا يختل منك الطريق وتدخل في غير ما قصدت. فإذا أراد أحد أن يسافر إسكندرية، ولا يسافر إلى أسوان، ولا غير ذلك من البلدان، هو حتما سيسأل عن الطريق وعلاماته بدقة لئلا يضل. الأمر الأخطر في حياتنا وهو الدين، قليل منا من يسأل عن صور ومنارات الطريق. وقد جعل الله عز وجل للدين من الصور والمنارات ما لا يضل من بحث عنها، فإن الله عز وجل يرد من أتاه، ولا يضل من طلب الهدى. المهم أن تشهد ربك أنك تريد الحق، وأنك تسعى إليه، وأنك تهتم بدينك. القضية كلنا نجهل، والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا يجهل، أنا أجاهل، وكثير من الناس يجهلون، فهذا ليس بعار وليس بمعرة ولا معيبة أنني جاهل، لكن المعرة والمعيبة أن أرضى بالجهل، أن أستقر على الجهل، أن لا أطلب الهدى، أن لا أطلب الرشد، أن لا أسعى. ثم وعدنا ربنا أن كل من سعى بجد واهتم بأمر دينه وجعل دينه أكبر همه ومبلغ علمه وجعله قضية وجوده، بها يكون وبغيرها لا يكون، فإن الله لا يضله بل يهديه. قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية تقرر قاعدة عظيمة ينبغي أن لا ينفتل عنها وجدانك، وهي أن الهداية منوطة بالمجاهدة في طلب الحق. نحن نريد أن يأتينا الحق يرتمي علينا، فإذا ارتمى علينا أخذناه ونظرنا فيه، فإذا أعجبنا أخذناه، وإن لم يعجبنا أطرحناه أو طرحناه، وبالتالي لن يكون في المخصلة إلا الضلال، لأنك لم تجاهد ولم تطلب ولم تعزم ولم تحسم ولم تبذل. الدين هو أغلى ما يمكن أن تحصله في حياتك. ونحن تعودنا في الدين الميراث، وتعودنا في الدين ما يعرض علينا في الإعلام، وتعودنا في الدين ما يعرض علينا في العرف، حتى انتشرت بيننا البدع وتبدل ديننا في كثير من الأمور. وهذا أبو الدرداء، لعلني ذكرت عليكم هذا الكلام مرات ومرات، دخل على أم الدرداء رضي الله عنهم أجمعين يبكي في زمنه، مش في زمننا، في زمنه. قالت: ما يبكيك؟ قالت: والله لقد بدل الناس، أو لقد بدل الناس أحوالهم، أو بدل الناس دينهم، والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. انظر، هذا في زمن أبي الدرداء، في زمن واحد من الصحابة، حتى لو عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أننا في أمر الدين قل ما تجد من يهتم. أنت تهتم بلون ملابسك وبنوعها وجودتها، أنت تهتم باللقمة العيش والدرهم والدينار والمرتب والكسب والبيع والشراء، أنت تهتم بدارك وتنشئ دارا وتحسن فيها كأنك ستخلد أبدا، حتى أننا لا نهتم حتى بالمقبرة التي سنقبر فيها، بالمقبرة التي سنقبر فيها، حتى أننا لا نهتم بكثير من مطالب دنيانا التي قد لا نستمتع بها إلا ساعات، ولكننا قد ننفق فيها من الأموال، كل بحسبه. ثم إننا قد نموت ولا نجد من يهتم بنا حتى في أمر موتنا. اتصل بي واحدا يقول: ماذا أصنع؟ قلت له: في ماذا؟ قال: رجل ذو منصب لكنه كان يحيى لوحده، ثم إنه يعني مات في سكناه، ولن نجد أحد يعرفه أو يأتي إليه، ولم نجد كفن، ولم نجد سبيل، ماذا نصنع؟ وليس لي حيلة أن أتصنع. قلت له: بلاءة السرير غسلوه وكفنوه فيها وادفنوه. هذا الذي كان في الدنيا كذا وكذا، لم يوجد إلا أن يكفن في شيء من متاع الدنيا لشدة الفقر وعدم الاهتمام. بالله عليك، أعددت لنفسك مقبرة تدفن فيها دفنا شرعيا مهما كلفتك، باعتبار أنها الدار التي ستقيم فيها إلى قيام الساعة؟ أم أنك تهتم بأن يكون عندك شقة، فإن كانت شقة فإن تكون دورين، ثم تكون فيلا، ثم تكون أكثر، ثم تكون، وكأنك ستخلد. المهم، أنا أعلم أنني وأنت متفقان على أن الدين ليس هو المادة، وليس هو الأمر الذي نهتم به تمام الاهتمام، ولا الذي نقدره القدر الذي يكفي. لكن أنا أريد أن أنبه نفسي وإياك، من باب أننا مطالبون برباط الإيمان، أن نتواصى بالحق والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا حق لكم علي وحق لي عليكم، أن نتواصى فيما بيننا، يوصي كل منا بقدر علمه، بقدر فهمه، بقدر الشعور بخطورة الأمر والقضية. دينك دينك، لحمك دمك، دينك رأس مالك، دينك حلية رأسك يوم الكرامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكننا تعودنا مع الدين بالميراث، وتعودنا مع الدين بما نجده أمامنا، وتعودنا مع الدين بما اتفق عليه العامة، وتعودنا مع الدين على العادات الجارية. والله الناس بتعمل كده، والله طلعت أبويا بيعمل كده، والله الناس كلها كده، والله الناس بيقولوا لنا كده، والله سمعنا في التلفزيون كده، والله سمعنا في المذياع كده. يعني الأمر أتى إليك حتى أنك لم تجتهد، لم تبذل أدنى جهد، لم تبذل أدنى مفعول أو فعل، لا مفعول ولا فعل، في أن تفتش ما صحة ذلك، وأنت الذي تعلم أن الدين قد يتعرض للتبديل والتغيير. من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بأنه سيكون هناك اختلاف، وأنه سيرى الناس اختلافا كثيرا، وأنه بل إنه أخبر الخلق خبرا جامعا، قال إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا فدوروا مع القرآن حيث دار. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، ألا فدوروا مع القرآن حيث دار. اليوم حياة بلا عمل، اليوم دنيا تستيقظ فيها وتنام وتأكل وتشرب وتتداوى وتذهب وتجيء، وغدا حساب بلا عمل، وغدا حصيد مزرعتك، من زرع حصد ومن جد وجد. الحاصل أنني أريد أن أنبه نفسي وإخواني إلى أن الدين الصحيح له أركان، هذه الأركان قد ذكرت في القرآن في عدة آيات تتلخص في هذين اللفظين أو في هذين العبارتين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولة. يعملوا إيه الرسل مع الأمم؟ ما الخطاب؟ ما القضية التي بين الرسل والأمم؟ ولقد بعثنا في كل أمة، مش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لا في كل أمة من زمن نوح بعد انتشار الشرك، بعد آدم بقى بسنين أرسل الله نوحا ينذر الناس مغبة الكفران ومغبة فساد الدين ومغبة الغي الذي صار فيه كثير من الخلق. فما كانت دعوتهم من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظر، بل إنه أثنى على من أقام الدين على هذا الوزان، من أقام الدين على هذا الوزان فقد أثنى الله عليه، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. انظر، هو ده، هؤلاء ملهم؟ هم دول الذين يرضى الله عنهم، أولئك هم المقبولون، أولئك هم المكرمون، أولئك هم الذين قاموا الدين الصحيح. نحن تعودنا أن نقبل لكل شيء لوائح، إذا عملنا في عمل حتى ولو أعطونا في عملنا ملاليم، ولكن قالوا اللوائح والقوانين والنظم ونظام العمل، تجد نفسك انتباه أمام ذلك وترضى حتى وإن كان فيها نوع من الإجحاف بك وبحقوقك، وحد لاقي شغل، حد لاقي كذا. طيب إذن أنت رجل تحترم القوانين واللوائح وكذا لتحقيق المصلحة، لتحقيق المصلحة إذا أقمت دارا وكان لها رسوم وكان لها قانون وكان لها من الإجراءات تقيدت والتزمت، فإذا قيل لك أن هذا فيه إجحاف، أن هذا فيه مغالاة، قلت ولكني أحتاج إلى هذه المصلحة، فأنا أتقيد بتلك اللوائح والقيود لما فيها من مصلحة. لماذا عند قيود الدين ولوائح الدين ورسوم الدين وقوانين الدين لماذا لا تتقيد بها وليس هناك مصلحة؟ ليس هناك مصلحة من أن تخرج من الدنيا بدينك. فطوبى لعبد خرج من الدنيا بدينه، فإن الله عز وجل ينصره في القبر، وينصره عند البعث، وينصره عند الحشر، وينصره إلى أن يجعل مآله الجنة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لابد إنك تفهم ذلك، بالله عليك إن كنت تحافظ على قوانين العمل لأنك موظف تريد أن لا ترفد، ها؟ وأنت تريد أن تنتظم من باب مصلحة الأجر ومصلحة العمل ومصلحة الراتب، فذلك عقل، فذلك عقل. لكن هذه المصلحة كم تساوي؟ كم تساوي في مقابل الزحزحة عن النار؟ كم تساوي في مقابل دخول الجنة؟ ولن يكون لك زحزحة ولن يكون لك دخول إلا إذا أقمت اللوائح، إلا إذا أقمت القانون، إلا إذا أقمت الشريعة التي شرعت من أجل هذه الوظيفة. أنت موظف في هذه الدنيا لماذا؟ أنت موظف في هذه الدنيا لماذا؟ لكي تكون عبدا لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس لك وظيفة، وجدت وخلقت في بطن أمك وخرجت من بطنها وحيدا فريدا، وحيدا منفردا، إلا لكي تقوم بتلك الوظيفة، وهي وظيفة ماذا؟ عبد. هذه الوظيفة، وأذن لك أن تلهو وتلعب في الدنيا. هل تعرف ماذا سمى الله عز وجل ما تهلك عمرك فيه من أكل العيش والوظيفة والتعليم؟ هل تدري ما سماه الله في القرآن؟ هل تدري ماذا سمى عمرك اللي بتفنيه والشغلتين وثلاثة وبتطحن، اللي يمكن ما بتصليش عشان أكل عيشك، اللي يمكن ما بتقيمش الحدود من حقوق المولى عز وجل عشان أكل عيشك ووظيفتك والمعايش والتعب؟ هل تعلم أن كل هذا الطحن ماذا سمي في القرآن؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ما وقت الضحى ماذا يكون؟ وقت الضحى ماذا يكون؟ الناس في مجتمعنا في مصر هنا إيه اللي بيحصل وقت الضحى؟ الدكانة مفتوحة، البيع بيبيع، الموظف وظيفته، يعني وقت الشغل، وقت الشغل الفلاح بيزرع، الراعي بيرعى، بيع بيبيع، ده وقت الشغل. ماذا سمى الله الشغل؟ وماذا سمى الله أكل العيش والطحن والمجهود والمذاكرة والبيع والشراء والوظيفة والمواعيد العمل؟ سماها ماذا في القرآن؟ لعب. لعب. أما العمل، كلمة عمل، كلمة عمل لا تطلق إلا على العبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللي هو إيه بقى؟ الصناعة والزراعة والتجارة والبيع والشراء والمصانع؟ لا، العبادة. لما أقاموا العبادة على دين غير صحيح جعلها الله هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة. عاملة، عاملة يعني في المصانع ولا في الشركات؟ لا، عاملة في الصوامع، عاملة في العبادات، عاملة في المعابد، أي عابدة. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. لكن لما كان أعمالها أي عبادتها باطلة تصلى نارا حامية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإما أن يكون دينك صحيح سليم فيأتيك الله من الأجر، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات بشرط وهو مؤمن. كأن هناك من يعمل الصالحات وهو غير مؤمن. نعم، لأنه لم يقم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هناك من يعطي الفقير، هناك من يتصدق على المسكين، هناك من يقيم منظمات الإغاثة، هناك من يطعم، من يؤوي، من يغيث، ولكن بغير إيمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هو ضياع الحق، والهضم ضياع بعضه. لا تخاف، فإن الله لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر من عمل. إن الله لا يضيع أجر من عمل، فيش كده في القرآن كله. أمال إيه؟ من أحسن عمله. وكيف يكون العمل حسن؟ أن يقوم على قاعدة الدين الصحيح، ولست دينك وغلبتك عليه الأعراف حتى ما أقمت، لا كفرت بطاغوت ولا أمنت بالله، بل قد نكون أمنا بالله ولكننا لم ننتبه إلى الركن الذي يسلم الإيمان بالله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبا لعبد قدر قيود الدنيا ولوائحها وقوانينها وأهدر حق الله في ذلك. تبا لعبد عظم الدنيا وشرائعها ولم يعظم شعائر ربه ولا شرائعه. تبا لعبد قانون الدرهم والدينار أقدس عنده من قانون رب العباد الواحد الجبار سبحانه وتعالى القهار. تبا لعبد لا يعرف أن الله وضع دينا لعباده وجعله لهم طريقا ونصبه لهم وحذرهم أن يخوضوا في غيره، ثم هو نظر إلى أن الأمر قل يا باسط وأن الله غفور رحيم. نعم، نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل علم نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن الدين دقيق، وأن من نظر أو تعامل مع الله بالأمان فمردود عليه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما القاعدة إيه؟ من يعمل سوءا يجز به. قضية محسومة. إن الله مقدس وإن أمره مقدس. إن الله مقدس وإن لوائحه، إن صح التعبير للتقريب للمفاهيم، وشرائعه وما نصب دينه مقدس. فلا يظن ظان أن أمانيه وأنه ما يطلبه وما يتمناه سيشفع له. لن يشفع لك إلا عملك الصالح. وعملك الصالح وأن تقوم بأصول الدين قبل أن تعمل، لأن الأعمال لا ترفع إلا على قواعد أصول الدين. وما هي؟ كفر بالطاغوت وإيمان بالله. صحيح أننا نتواعظ ونتدارس ونتعاهد فيما بيننا ما يتعلق بالإيمان بالله، فيخرج الخارج في سبيل الله كأصحاب دعوة التبليغ، يستحبون للناس الخير ويذكرونهم، لكن ما يذكرون في دعوتهم من أولها إلى آخرها ولو ظلت معهم سنين أمر يتعلق بالكفر بالطاغوت. ولكن يقول لك أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وهذا حق والله، وأن مصائرنا بيده وأن سعادتنا بالإيمان به، فيستمسكون في ركن الإيمان بالله، فيتعلموننا وجوده، ويتعلمون ويعلموننا ربوبيته، ويعلموننا حق عبادته، وما يأتون من قريب أو بعيد حول الكفر بالطاغوت. كذلك إذا صعد الواعظ المنبر وقال عباد الله اتقوا ربكم واخشوا غضبه وخافوه من فوقكم، إنه سبحانه وتعالى يعطي ويمنع وينفع ويضر، ولا ينفع إلا هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهذا والله حق. لكنه لا يقيم دينا وحده، فكم من عباد تواصوا فيما بينهم بالإيمان بالله وتذاكروا فيه الإيمان بالله، وهذا يحتاج إلى مقال تفصيلي. حتى إذا ما تعاهدوا فيما بينهم من صيام من تسبيح من صدقة من الكلام على أنه ربنا ستير، ربنا يشفي المريض، ربنا يعطي، ربنا سبحانه وتعالى موجود، وغير هذا من مقتضيات الإيمان به، لكنهم لا يتنبهون إلى أن الدين لا يقوم إلا بركنيه: ركن البراء، ركن لا إله، ثم ركن الولاء، ثم ركن الإيمان، ثم ركن إلا الله. ألا ترى أنك في شهادتك تقول لا إله؟ ولا إله كفر، لا إله كلمة كفر، إلا الله استثناء، أي أنك تقول أنا أكفر إلا الله، لا يكفر به. طب ما الذي تكفر به؟ لماذا تنطق؟ لماذا علمنا واشترط علينا في ديننا أن نقول لا إله؟ لماذا لم نعلم أن نقول الله إله، الله ربنا، الله إلهنا، الله معبودنا؟ لماذا علمنا أن نقول لا إله؟ لأننا كثير منا كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكل من آمن بالله واهتم بركن الإيمان بالله والتعريف بالله والتعريف بالمعطي المانع، بالوهاب عالم الغيب الرزاق المتين، بالذي الذي يشفي من المرض، والذي يرد الغائب، والذي يقضي الحاجة، والذي يفرج الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كل هذا متعلق بإلا الله. لكن أين لا إله؟ إن لم يجتمع في قلبك البراءة من الطاغوت بعدما تميزه وتعلمه وتعرف أرقانه وأبعاده، وتعرف أن الطاغوت هو كل من أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله. الطاغوت هو كل من عبد من دون الله. الطاغوت هو كل من شرع من دون الله. الطاغوت هو كل من ادعى علم الغيب من دون الله. الطاغوت هو كل من ادعى أنه ينفع أو يضر من دون الله. الطاغوت هو كل من أشعر الخلق أنه فوقهم، وأن مخافته ينبغي أن تغلب مخافة الله في القلوب. كل هذه معان ينبغي أن يجتمع في قلبك قبل أن تقول إلا الله براءة منها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ما يعلمهم إلا الله، ما يعلمهم إلا الله. ثم أخذ جزءا يسيرا من لا إله من هذه 13 عاما يعلمهم معها إلا الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤمنون بالطاغوت، كانوا يعبدون الحجر والشجر والنجم، وكانوا يعبدون الجن والملائكة، وكانوا يعبدون الإنس، وكانوا يدعون علم الغيب، وكانوا فكانت حياتهم إيمان بالطاغوت، كانت حياتهم إيمان بالطاغوت. فأراد أن ينزعهم وأن يخلي قلوبهم من الإيمان بالطاغوت حتى تقوم على الكفر به، الكفر بالحجر المعبود والشجر المعبود والإنس والجن، حتى الأنبياء المعبودون نكفر بهم كمعبودين، حتى الملائكة المعبودين نكفر بهم كمعبودين ونؤمن بهم كملائكة ورسل، وهكذا. فبعد أن اجتمعت في قلوبهم البراءة من الطواغيت، أمروا بأن يعرفوا ربهم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أمروا أن يعرفوا ربهم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وغير ذلك من التعريف به، كل ذلك في القرآن المكي. لكن البراءة والمخاصمة في الشركاء والمجادلة فيما يشركون به، لابد أن تعلم أنك مطالب أن يجتمع في قلبك ذلك. هي قضية عظيمة، هي قضية عظيمة، لن أكل ولن أمل ولن أكف عن التذكير بها، من باب أن من ذكر بالعظيم كان أجره عظيم، ومن ذكر بما أقل كان أجره أقل. فإذا خرج عليك الخارج يذكرك بصيام النوافل والتسبيح فهذا عظيم، لكنه أقل بكثير من أن يذكرك بأصول الدين التي لا يصح الدين إلا بها. عباد الله، ما أذكر نفسي وإياكم بهذا إلا من باب فرط حرصي عليكم، وفرط الولاء الذي يربطني بكم، وفرط المسؤولية الشرعية. فإننا عودنا الخيانة من الدعاة، أن يأخذونا إلى اللطائف، وأن يأخذونا إلى إلى حب الجنة والخوف من النار دون أن يدلون على ما ينبغي أن نقف عليه. فإن من عودك وذكرك حتى أبكاك ثم تركك، لعلك يحضرني في ذلك قصة أن أحد الوعاظ الذي كان يحسن إبكاء من يسمعه فظل يوعظ في ذات ليلة، فوعظ وأبكى من سمع حتى خرج الناس مبللة وجوههم من دمع موعظته، فخرج خارجهم في صبيحة اليوم إلى أقرب قبر يتململ عنده ويستشفع به لربه كأثر للموعظة، فقد خوفه من النار وقد رجاه في الجنة وحذره من سوء المصير وأرعبه من النار وفيحها وعذابها وشدتها. أسأل أن ينجيني وإياكم منها. أرعبهم لكنه لم يدلهم على ما ينبغي عليهم. وهكذا كل واعظ يترك الناس على عرف دينهم وعلى عوائدهم دون أن يدلهم على ما فعلت الرسل والحقيقة التي ينبغي أن نعلمها جميعا. كل من قام مقامي هذا فلم يقل بما قالت به الرسل ولم يخاطب المسلمين بما خاطبهم به الرسل فهو خائن. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من كل شر، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم كل بر، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم يا رب ارزقنا البصيرة واجعلنا من أهل الهداية، واهدنا سبلنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا ممن يكفر بالطواغيت. اللهم اجعلنا ممن يبرأ من الطواغيت، واجعلنا ممن يؤمن بك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ عبادك المسلمين واحفظ إماءك وبنات المسلمين، سن أعراضهم واحفظ فروجهم، ونجنا وإياهم من كل سوء ومكروه. اللهم يا رب أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله ومن الدعاة إليه. اللهم قيد لنا أمر رشد يعذ فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. اللهم نجنا من كل شر ومكروه وسوء، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين، وكل من معه يا أرحم الراحمين. فرج كربنا وأزل همنا، اشف مرضانا، رد غائبنا، واهدنا لما فيه رضاك، هون الرقد على الراقدين. اللهم ارزق الآباء بر أبنائهم. اللهم يا رب أعذنا وأجرنا من عقوق أبنائنا وعقوق زوجاتنا، واجعلنا من الصالحين. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واسترنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.